تم تدشين مدرسة ساري الابتدائية الداخلية للأيتام. أقيمت حفلة تدشينها أمس الثلاثاء بحضور باك تيدوك رئيس اللجنة الحزبية لمحافظة خوانغ هي الشمالية والمعنيين والمعلمين والإداريين والتلاميذ لمدرسة الأيتام وبناتها والشغيلة في مدينة ساري. نتيجة بناء مدرسة ساري الابتدائية الداخلية للأيتام بصورة راعية في ظل العناية الدقيقة للحزب العمل الكوري، توفرت قاعدة التعليم الأخرى القادرة على جعل الأيتام يتعلمون حسب رغبتهم في محض السعادة دون حسد على شيء في الدنيا، ويترعرعون بالنشاط كدعامة موثوقة لكوريا القوية المزدهرة. في نفس اليوم انتقل تلاميذ المدرسة إلى المسكن العامي.